الكويت تحيا الكويت تحيا الكويت تحيا الكويت تحيا الكويت عاش الأمير عاش الأمير عاش الأمير عاش الأمير عاش الأمير عاش الأمير يا ويلهم أم جي أم جي من الكويت الوين عاش وهلهم واللي يحب الكويت الوين يضحي لاجلها Yeah. عارف البيت كلنا يا غرانا وامنا قالك العمر جنا زادت المحن حولها أوقف الزمن كلما زادت المحن حولها أوقف الزمن أصبح الناس كلهم كالمدن